بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، سبق بارك الله فيكم المرة الماضية من شرح نقبة الفكر أن تكلمنا عن الحديث الشاذ وعن قول الحافظ رحمه الله: فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ. ما المراد من قول الحافظ هذا؟ ما المراد من قول الحافظ فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ؟ أن يجيب أن يجيب بارك الله فيكم. يجيب أنا. ذكرنا المرة الماضية أن الراوي إذا زاد زيادة فخالف من هو أوثق منه، سواء كان أكثر منه عددا أو وصفا، فيقال لرواية من خالفه رواية محفوظة، ويقال لروايته رواية شاذة. وضربنا مثالا عن ذلك، تكلمنا عن ذلك أم لا؟ يا إخوة معي، تكلمنا عن ذلك أم هذا درس جديد؟ من يذكر تكلمنا عن ذلك أم لا؟ من يذكر يكتب واحد. المرة الماضية نذكر، المرة الماضية تكلمنا على الزيادة، زيادة الثقة. نعم نعم نعم. قال: وقفنا على قول الحافظ رحمه الله: وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. وتكلمنا أن الزيادة نوعان، زيادة منافية وزيادة غير منافية. وتكلمنا أن الزيادة المنافية هي زيادة في الحديث زادها راو معين فرواها عن شيخه مخالفا جميع أقرانه فلم يروها عن شيخهم مثله، أو هو رواها مخالفا لهم. وقلنا أنه يلزم من قبولها طرح الرواية الأخرى، وقلنا أن هذه الرواية تسمى مقبولة والمرجوحة تسمى شاذة. وضربنا مثالا على الزيادة الغير منافية وتسمى زيادة الثقة، وضربنا مثالا على حديث زيد بن قدامة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حج في مسألة الإشارة والتحريك في أثناء التشهد. وذكرنا أيضا موقف علماء الحديث من الزيادة الثقة وعلماء الفقه. قلنا أن الفقهاء قبلوا زيادة الثقة مطلقا، أما المحدثون فعندهم تفصيل، إذا كانت الزيادة من ثقة تخالف الثقات فترد ولا تقبل وتسمى زيادة شاذة، وإن كانت من ثقة وليس ثم مخالفة لما رواه الثقات، وهذا الثقة الذي زاد هذه الزيادة يتحمل هذا التفرد أو يتحمل هذه الزيادة بحيث يكون متصفا بسعة الحفظ والضبط والإتقان فتقبل ولا ريب. وهذا القول قول البخاري وأحمد وابن مهدي وعلي بن المديني ويحيى بن سعيد وغيرهم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ. فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ. مراد الحافظ رحمه الله تعالى من ذلك أي إذا خولف هذا الراوي صاحب الزيادة خالفه من هو أضبط منه وأوثق أو أكثر منه عددا، فيقال لرواية من خالفه رواية محفوظة، الذين خالفوه إذا كانوا أكثر منه عددا وأوثق وأضبط فروايتهم تسمى رواية محفوظة، ويقال لروايته رواية شاذة، رواية شاذة. ومثال ذلك ما رواه ابن ماجه وغيره والترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولى هو أعتقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل له أحد؟ قالوا: لا إلا غلاما كان أعتقه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه له. لو الإخوة تكتب هذا السند حتى يظهر لها جليا موضع الشذوذ، هذا تطبيق عملي سندرسه إن شاء الله في دورة دراسة الأسانيد بكثرة، ولكن لعله يكون تدريب على هذا. قال: ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس. إذن نكتب من اليسار ابن عباس يخرج منه سهم عوسجة، ويخرج من عوسجة سهم مكتوب قبله عمرو بن دينار، ويخرج من عمرو بن دينار سهم يكتب أمامه ابن عيينة. والمتن هو أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا هو أعتقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل له أحد؟ قالوا: لا إلا غلاما كان أعتقه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه له. قال: وتابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره. إذن ابن عيينة تابعه ابن جريج وغيره، وخالفه حماد بن زيد، حماد بن زيد، ورواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة، ولم يذكر ابن عباس. قال أبو حاتم الرازي: المحفوظ حديث ابن عيينة. لو نظرنا بارك الله فيكم على ابن عيينة، سفيان بن عيينة الثقة الثبت الإمام، تابعه ابن جريج، رووه على الاتصال بذكر ابن عباس، وخالف هؤلاء الجماعة حماد بن زيد فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس. إذن رواية حماد بن زيد تسمى رواية شاذة، فهو ثقة خالف من هو أوثق منه كما ووصفا. تسمى رواية ابن عيينة ومن تابعه كابن جريج وغيره تسمى رواية محفوظة. هنا يتضح لنا قول الحافظ رحمه الله: فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ. الراجح كرواية ابن عيينة وابن جريج ومن تابعهما، والمرجوحة مقابلة هذه المحفوظة تسمى شاذة، رواية شاذة، وهي رواية حماد ابن زيد. وحماد ابن زيد مع أنه من أهل العدالة والضبط، وقال الحافظ عنه في التقريب: ثقة ثبت فقيه، إلا أنه خالف الثقات، ومن بينهم ابن عيينة هو من أثبت الناس في عمرو بن دينار، وكذلك خالف من هو أكثر عددا، فتسمى هذه الرواية رواية شاذة، ورواية الجماعة رواية محفوظة. ووجه المخالفة في هذا المثال من يذكره؟ وجه المخالفة من يذكر بارك الله فيكم وجه المخالفة؟ تفضل بارك الله فيك يا أخ رشاد. قال: بعدم ذكر ابن عباس. طبعا سامحونا أن أقرأ الأسماء بالشبه. نعم، رواية بارك الله فيكم حماد بن زيد وجه المخالفة أنها مرسلة، لم يذكر ابن عباس، فهذه الرواية تسمى شاذة، ورواية الجماعة تسمى محفوظة. هناك مثال آخر ما رواه مسلم في صحيحه وغيره من حديث علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي صالح وأبي رزين، عن أبي صالح وأبي رزين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ويغسله سبعة. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ويغسله سبعا. هذه الرواية في صحيح مسلم من رواية من حديث علي بن مسهر، وخلف علي بن مسهر خالفه جميع أصحاب الأعمش كأبي معاوية الضرير، وهو من أثبت الناس في الأعمش وشعبة وغيرهما، فلم يذكروا هذه الزيادة فليرقه. إذن بارك الله فيكم، رواية علي بن مسهر هذه بهذه الزيادة سمى رواية شاذة، وأما رواية شعبة وأبي معاوية الضرير فتسمى رواية محفوظة. إذن لفظ فليرقه شاذة، لأن الجماعة أبو من؟ الصوت واضح يا إخوة؟ لحظة، بعد الدرس بارك الله فيكم. إذن بارك الله فيكم، بارك الله فيك يا أبا عوف. إذن رواية علي بن مسهر رواية شاذة، لأنه خالف من هو أوثق منه كما ووصفا. وقال النسائي: لا أعلم أحدا تابع علي بن مسهر على زيادة فليرقه. وقال حمزة الكناني: إنها غير محفوظة. قال ابن عبد البر: لم يذكرها الحفاظ من أصحاب الأعمش كأبي معاوية وشعبة. لا أستطيع أن أقفل الخاص، ما أدري كيف يقفل هذا، يشوش علينا الله يهديك. أيوه. قال الحافظ رحمه الله تعالى: ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله الشاذ. بعد الدرس إن شاء الله. أبو أنس، بعد الدرس نتعلم منكم كيف نلغي الخاص هذا. بارك الله فيكم جميعا، غفر الله لنا ولكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر. مراد الحافظ رحمه الله تعالى من هذه الجملة أي إذا وقعت المخالفة من راو ضعيف فيقال لروايته المرجوحة منكرة وهي الراجحة المعروفة. إذا خالف راو ضعيف من هو أوثق منه فتسمى روايته منكرة، والرواية الأخرى تسمى معروفة. مثال ذلك ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب ابن حبيب، وهو أخو حمزة بن حبيب الزيات المقري، عن أبي إسحاق السبيعي، عن العيزار بن حريث، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت وصام رمضان وقرى الضيف دخل الجنة. قال أبو حاتم: هو منكر لأن غيره من الثقات رووه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف. إذن حبيب بن حبيب روى عن أبي إسحاق هذا الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وخالفه الثقات من أصحاب أبي إسحاق السبيعي، فرووه موقوفا لم يرفعوه للنبي صلى الله عليه وسلم. وحبيب بن حبيب هذا ضعيف، فخالف هذا الضعيف من هو أوثق منه، فتسمى روايته منكرة، ورواية الذين خالفوه رواية معروفة. ذلك آخر ما رواه سعيد بن منصور في سننه قال حدثنا هشيم قال حدثنا ليث ابن أبي سليم عن طاووس ابن كيسان عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقرأ: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، أي بالجمع. فهذه رواية منكرة، لأن في الإسناد ليث بن أبي سليم وهو ضعيف خالف من هو أوثق منه، فرواه البخاري في صحيحه من طريق عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح أنه سمع ابن عباس رضي الله عنه يقرأ: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، أي على الإفراد. إذن عمرو بن دينار وهو من أثبت الناس في عطاء بن أبي رباح خالف، أو الليث بن سليم خالف عمرو بن دينار، والليث معروف بالضعف. رواية الليث بن أبي سليم تسمى منكرة، وأما رواية عمرو بن دينار تسمى معروفة. ثم قال الحافظ رحمة الله عليه: والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع، وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد، وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. الحافظ رحمة الله عليه دخل في هذه الفقرة من كتابه النفيس النخبة نخبة الفكر، أراد أن يبين نوعين من أنواع علوم الحديث، وهما المتابع والشاهد. وغيره كابن الصلاح جعلهما ثلاثة: الشاهد والمتابع والاعتبار. جعل هذه الفقرة ثلاثة أنواع: الشاهد والمتابع والاعتبار. أما الحافظ رحمة الله عليه جعل الاعتبار هو وسيلة يتوصل بها إلى معرفة الشاهد والمتابع. بمعنى إيش؟ بارك الله فيكم، أنني لا أستطيع أن أحكم على حديث ما بأنه فرد أو متواتر أو صحيح أو حسن أو غير ذلك إلا بعد التتبع والاستقصاء في كتب السنة وجمع هذه الأسانيد ودراسة الأسانيد ومقارنة الأسانيد بعضها ببعض. هذه العملية، عملية التتبع والاستقصاء وجمع الأسانيد وجمع الروايات، تسمى الاعتبار، تسمى اعتبارا. إذن الاعتبار هو تتبع طرق الحديث الذي انفرد به راو ليعرف هل شاركه فيه غيره أم لا. هذه العملية تسمى الاعتبار، وهي وسيلة لمعرفة الشاهد والمتابع. والمتابع هو أن يتحد الصحابي وتختلف الطرق عنه، فاختلاف الطرق عنه تسمى متابعات، سواء اتفقوا في اللفظ أو المعنى. إذن بارك الله فيكم، لو جاءنا حديث من طريق صحابي ثم في هذا السند وجدنا أن الرواة تابع بعضهم بعضا فيسمى متابع، أما الشاهد هو أن يأتي الحديث بنفس اللفظ والمعنى أو المعنى فقط ولكن عن صحابي آخر، فنقول هذا الحديث يشهد لحديثنا باتفاقه في اللفظ والمعنى أو المعنى فقط. والمتابعة تنقسم أيها الإخوة إلى قسمين، متابعة قاصرة ومتابعة تامة. المتابعة تنقسم إلى قسمين، متابعة قاصرة ومتابعة تامة. أما المتابعة التامة هي التي تحصل للراوي في أول السند بأن يشترك راوي آخر معه في الرواية عن شيخه. المتابعة التامة هي التي تحصل للراوي في أول السند بأن يشترك راوي آخر معه في الرواية عن شيخه. وسأضرب مثالا الآن، اكتبوه معي تظهر جليا. راوي أثناء السند لن يشترك راوي آخر معه في الرواية عن شيخه، هذا الأخ الله يهديه، بس هذه هي السلفية. تعطل إخوانك لا حول ولا قوة. المتابعة التامة هي التي تحصل للراوي في أول السند، بارك الله. الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. هذا الحديث ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك فعدوه في غرائبه، لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد بلفظ فإن غم عليكم فاقدروا له، فإن غم عليكم فاقدروا له. هؤلاء أصحاب مالك، لكن وجدنا في عملك نفس سند. إذن السلام عليكم ورحمة الله. صوت كده طيب؟ هذا الحديث بارك الله فيكم وجدنا له متابعا، متابعة تامة، من عبد الله بن مسلم القعنبي راوي الموطأ عن مالك، أخرجه البخاري عنه عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر به. وجدنا أيضا له متابعة قاصرة في صحيح ابن خزيمة من رواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بلفظ فكملوا 30. إذن بارك الله فيكم، رواية عاصم بن محمد عن أبيه عن جده، جده عبد الله بن عمر، هذه الرواية تسمى متابعة قاصرة، لأنه تابعه في الصحابي، تابع عاصم الشافعية في الصحابي، تسمى متابعة قاصرة. إذن بارك الله فيكم، إذا أردنا تعريفا المتابعة التامة والمتابعة القاصرة باختصار شديد، المتابعة التامة هي التي تحصل للراوي في أول السند، أما المتابعة القاصرة هي التي تحصل للراوي أثناء السند. أما الشاهد بارك الله فيكم أن يأتي الحديث بنفس اللفظ والمعنى ولكن عن صحابي آخر، بنفس اللفظ والمعنى أو المعنى فقط ولكن عن صحابي آخر، فنقول هذا الحديث يشهد لحديثنا مثلا لاتفاقه في اللفظ أو لاتفاقه في المعنى أو لاتفاقه في اللفظ والمعنى. إذا جاء الحديث من طريق صحابي آخر باللفظ والمعنى أو بالمعنى فقط فهذا يسمى شاهد، هذا يسمى شاهد. وفي الحديث الذي ذكرناه حديث الشافعي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. ومن حديث ابن عمر وجدنا له شاهدا من حديث أبي هريرة عند البخاري من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة بلفظ: إن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. إذن فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، هذا من حديث أبي هريرة. حديث أبي هريرة هذا يسمى شاهد لحديث ابن عمر السابق. والنظر والمتأمل لحديث ابن عمر ومتن أبي هريرة لهذين المتنين يجد تقاربا كبيرا في اللفظ والمعنى، فحديث أبي هريرة يسمى شاهد لحديث ابن عمر رضي الله عنهم جميعا. هل تطلق المتابعة على الشاهد؟ نعم، يطلق بعض أهل العلم المتابعة على الشاهد والعكس، والأمر في ذلك واسع ولله الحمد. وهذه المتابعات والشواهد يستفاد منها في تقوية الأحاديث، في تقوية الأحاديث، فائدتها تقوية الأحاديث بعضها لبعض. قال الحافظ رحمه الله تعالى: ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث، فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث، فمختلف الحديث. قال الحافظ: ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم. المراد أن الحديث المقبول من نوعين صحيح وحسن لا يخلو من أمرين: إما أن يكون غير معارض، وإما أن يكون فيه معارضة. فإن سلم الحديث الصحيح أو الحسن من المعارضة فيسمى حديثا محكما، فيسمى حديثا محكما. والمعارضة نوعان: معارضة مقبولة ومعارضة مردودة. والمعارضة المقبولة في الحديث الصحيح والحسن، وأما المردودة ففي الحديث الضعيف، فهي غير مؤثرة لأن القوية لا يؤثر فيه مخالفة الضعيف. لكن المعارضة من المقبول لا يخلو الأمر فيها من حالين، يمكن الجمع بينهما أو لا يمكن الجمع بينهما. إذا وجدت حديثين متعارضين فلا يخلو ذلك من أمرين. الأمر الأول أن يمكن الجمع بينهما، ولكن احذر يا طالب العلم، يا أيها المحدث، احذر من التعسف والتعنت في الجمع. وهذا الجمع لابد أن يكون بطريقة سلسة مقبولة، ويسمى هذا مختلف الحديث. وإما لا يمكن الجمع بينهما فلا يبقى سوى الترجيح كما سيأتي. إذن المقصود بمختلف الحديث هو الحديث المقبول إذا كان صحيحا أو حسنا، المعارض أو المعارض بمثله مع إمكان الجمع بينهما. إذن المقصود بمختلف الحديث، بارك الله فيكم، هو الحديث المقبول سواء كان صحيحا أو حسنا معارضا بمثله مع إمكان الجمع بينهما. وهناك حديث كثيرة ظاهرها التعارض ولكن يمكن الجمع بينهما، كحديث بارك الله فيكم لا عدوى ولا طيرة، يعارضه فر من المجزوم فرارك من الأسد، وكلاهما صحيح، وكلاهما رواه البخاري. صوت واضح يا اخوه؟ صوت واضح؟ نعم، بارك الله فيك. اذن بارك الله فيكم، حديث لا عدوى ولا طيره، وحديث فر من المجزوم فرارك من الاسد، نعم، وكحديث رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، حديث ما روته عائشة وما رواه ابن عباس، نعم، وحديث أيضا من يذكر نعم بارك الله فيكم من يذكر حديث أخرى متعارضة، حديث لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم إذا أنفق مثل أحد ذهبا لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه، وحديث بارك الله فيكم لو تذكرون، لا حول ولا قوة، حديث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخوة معي أم ناموا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع، وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد، وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. سبق أن تكلمنا عن المتابع والشاهد وضربنا لهما أمثلة، وتكلمنا عن عملية الاعتبار وهي تتبع طرق الحديث الذي انفرد به راوي ليعرف هل شاركه فيه غيره أم لا، وتكلمنا عن الشاهد وهل تطلق المتابعات على الشواهد، قلنا نعم، ويستفاد منها تقوية الأحاديث. ثم قال الحافظ رحمه الله تعالى: ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عرض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث. وذكرنا بارك الله فيكم أن الحديث المحكم هو ما سلم من التعارض، حديث المحكم بارك الله فيكم هو ما سلم من التعارض، أما الحديث الذي لم يسلم من التعارض فسمي مختلف الحديث. مختلف الحديث هو الحديث المقبول، أي إذا كان صحيحا أو حسنا وعرض بمثله ويمكن الجمع بينهما، يمكن الجمع بينهما. وذكرنا أمثلة على ذلك: لا عدوى ولا طيرة عرض بفر من المجزوم فرارة من الأسد، وكلهما صحيح وكلهما رواه البخاري. ظاهر هذين الحديثين التعارض، ولكن يمكن الجمع بينهما بأن نقول مثلا إن هذه الأمراض لا تؤدي بذاتها، ولكن الله عز وجل جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لأدائه بمرضه، ثم قد يتخلف هذا السبب، يتخلف ذلك عن سببه كما في غير من الأسباب. وهذا الجمع جمع به بين الحديثين به جماعة من أهل العلم، والحافظ رحمه الله تعالى جمع جمعا آخر، قال إن نفيه صلى الله عليه وسلم للعدوى باق على عمومه لا عدوى، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يعدي شيء شيئا، قال صلى الله عليه وسلم لمن عارضه بأن البعير الأجرب في الإبل الصحيحة فيخالقها فتجرب، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فمن أعدى الأول؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ ذلك في الثاني كما ابتدأه في الأول. أما الأمر بالفرار من المجزوم من باب سد الذرائع، من باب سد الذرائع، هذا هو الجمع الثاني، لئلا يتفق للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير الله عز وجل ابتداء لا بالعدوى المنفية فيظن أن ذلك بسبب المخالطة فيعتقد صحة العدوى، أي أنها تؤدي بنفسها وطبعها، فيقع في الشرك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتجنب ذلك حسما لهذه المادة. إذا بارك الله فيكم، إذا عرض حديث بحديث آخر صحيح غيرهما التعارض، فإن وفقت إلى أن تجمع بينهما فهذا هو مختلف الحديث، فهذا هو مختلف الحديث، وإلا فما بقي إلا الترجيح. إذ لم تستطع أن تجمع بينهما فما بقي لك إلا الترجيح. وأهم الكتب المصنفة في ذلك، أي في مختلف الحديث، في اختلاف الحديث للشافعي ومختلف الحديث لابن قتيبة وبيان مشكل الآثار للطحاوي وغير ذلك من الكتب، وبفضل الله لي كتاب في ذلك بعنوان دفع التناقض لأحاديث ظاهرها التعارض، دفع التناقض لأحاديث ظاهرها التعارض، وانتهيت منه من جملة كبيرة من الأحاديث، ولكن على طريقة أهل الحديث كالمعاصرة كطريقة الشيخ الألباني رحمه الله عليه. ثم قال الحافظ رحمه الله: أولى وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ، وإلا فالترجيح ثم التوقف. قوله رحمه الله تعالى أو لا، أي من عرض الحديث الصحيح أو الحسن ولم نستطع الجمع فلا يخلو من أن يعرف التاريخ أو لا يعرف، فلا يخلو ذلك من أن يعرف التاريخ أو لا يعرف، فإن عرف وثبت المتأخر به أو بأصرح منه فهو الناسخ والآخر المنسوخ. إذن بارك الله فيكم، فهذه الفقرة يبين لنا نوعين من أنواع الحديث، من أنواع علوم الحديث، وهو الناسخ والمنسوخ. النسخ بارك الله فيكم هو رفع حكم شرعي عملي أو لفظي بدليل شرعي متأخر عنه. إذن بارك الله فيكم، النسخ بمعروف أصول الفقه وكذلك في مصطلح الحديث هو رفع حكم شرعي عملي أو لفظي بدليل شرعي متأخر عنه، بدليل شرعي متأخر عنه. وقيل رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخر، حكم منه متأخر، رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم آخر منه متأخر. وعلى ذلك بارك الله فيكم، فالناسخ هو الحكم المتأخر والمنسوخ هو الحكم المتقدم. ويعرف النسخ الأمور منها، أول شيء هو أصبحها أن ينص على النسخ، كما في حديث بريدة رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة، فهو مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم فزوروها نسخ للنهي الذي قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، فهذا هو أصرح أنواع النسخ. وحديث كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فكلوا ما بدا لكم، وقوله صلى الله عليه وسلم فكلوا ما بدا لكم نسخ للنهي عن أكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث أيام. القسم الثاني من أقسام النسخ ما يجزم الصحابي بأنه متأخر، ما يجزم الصحابي بأنه متأخر، فقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. وهذا حديث صحيح رواه أصحاب السنن. وقول أبي بن كعب رضي الله عنه: كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم أمر بالغسل، رواه أبو داود والترمذي وحسنه، رواه أبو داود والترمذي وحسنه. كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم أمر بالغسل. إذن هذا ناسخ لجزم الصحابي بالنسخ لأنه متأخر، قول جابر وقول أبي بن كعب. القسم الثالث من أنواع النسخ ما يعرف بالتاريخ، ما يعرف بالتاريخ. إذا أول شيء التصريح، ثاني شيء جزم الصحابي، ثالث شيء ما يعرف بالتاريخ. حديث شداد بن أوس رضي الله عنه مرفوعا: أفطر الحاجم والمحجوم، حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي. ذكر الشافعي رحمه الله أنه منسوخ بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم، رواه مسلم. حديث ابن عباس هذا بارك الله فيكم صحيح، إنما صحبه صلى الله عليه وسلم محرما في حجة الوداع سنة 10. في بعض طرق الحديث يتشدد أن ذلك كان زمن الفتح. إذن حديث شداد أفطر الحاجم والمحجوم كانت سنة ثمان من الهجرة عام الفتح. وأما حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم كان في سنة 10 هجرية في حجة الوداع. إذن المتأخر ناسخ للمتقدم. والحديث المشهور خلاف بينه وبين الحديث الآخر المعروف في الوضوء، حديث بصرة وحديث طلق بن علي. حديث بصرة بن صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. حديث طلق بن علي رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما هو بضعة منك، إنما هو بضعة منك. فحديث بشرة بن صفوان ناسب لحديث طلق بن علي، لأن حديث طلق سأله النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم عليه من اليمامة، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في أول قدومه للمدينة وهو يبني المسجد، فساعد النبي صلى الله عليه وسلم في بناء المسجد فسأله عن هذا الحكم. أما حديث بصرة بن صفوان وهي من المهاجرات بعد ذلك فيكون حديثها متأخرا عن حديث طلق، فيكون حديث طلق منسوخا. هذه الأشياء تحتاج إلى تحرير أكبر من ذلك، ولكن نقول على سبيل المثال، والخلاف فيها شديد كما هو معلوم في دروس الفقه، والحمد لله أتيت عليها في كتابي دفع التناقض في أحاديث ظاهرها التعارض ومحل بسطها هناك إن شاء الله تعالى، وقد ننزلها تباعا على صفحة المنتدى المبارك منتدى ورث الأنبياء، بارك الله في القائمين عليه ونفع به الإسلام والمسلمين، قد ننزله تباعا بإذن الله تبارك وتعالى. وهو: هل تأخر إسلام صحابي كأبي هريرة رضي الله عنه قرينة يعرف بها الناسخ من المنسوخ؟ هل تأخر إسلام صحابي كأبي هريرة رضي الله عنه قرينة يعرف بها الناسخ والمنسوخ؟ نقول: نعم، تعد قرينة ولكنها ضعيفة بارك الله فيكم، لأن أبا هريرة مع تأخر إسلامه قد يكون سمع الحديث من صحابي آخر أسلم قبله بسنين مثلا، ورواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بدون ذكر الواسطة، يعني هذا الصحابي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلام أبي هريرة، ثم علم به أبو هريرة من هذا الصحابي فرواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بدون ذكر الصحابي الواسطة، وهذا لا يعد مرسلا كما سيأتي في شرح هذا الكتاب المبارك كتاب نخبة الفكر. ولكن هل ينسخ بهذه الطريقة أم لا؟ قد يكون الصحابي الذي أخذ عنه أبو هريرة أسلم بعد إسلام أبو هريرة رضي الله عنه، ولكن إذا كان تم قرائن فممكن يرجح بها، كأن يروي الصحابي المتقدم حديثا في واقعة حدثت في غزوة بدر مثلا أو أحد ولم يدركها هذا الصحابي كأبي هريرة، فحديث أبو هريرة إذا رواه أبو هريرة يكون ناسخا للذي قبله، مثل هذا يكون ناسخا ولا شك، أو يكون الصحابي المتقدم توفي قبل إسلام أبي هريرة ولكن يرد الصحابي المتأخر في الإسلام قد يكون سمع الحديث قبل إسلامه قبل وفاة الراوي المتقدم، ويجوز تحمل الحديث قبل الإسلام وروايته بعده بعد أن يدخل الإسلام، هذا أيضا إشكال، والذي يظهر الله أعلم لا بد من إعمال القرائن وإمعان النظر في ذلك، لا بد من إعمال القرائن وإمعان النظر في ذلك. وأهل العلم صنفوا في ذلك الباب كتبا كثيرة، ومنها الاعتبار في ناسخ الحديث ومنسوخ للحازمي، وناسخ الحديث ومنسوخ لابن الجوزي، وناسخ الحديث ومنسوخ لابن شاهين، كتاب الناسخ والمنسوخ لأبي الشيخ. قال الحافظ رحمه الله تعالى: إذا لم يعرف التاريخ فلا يخلو ذلك من أمرين، أن ترجح بين الحديثين أو تتوقف. وجوه الترجيح كثيرة، وجوه الترجيح كثيرة، منها تقديم وترجيح أحد الأعلى الحديثين صحة. وتذكرون كما ذكرنا سالفا سلسلة أصح الأسانيد، إذا تعارضت أصح الأسانيد مع غيرها فتقدم أصح الأسانيد، إذا تعارض ما اتفق عليه الشيخان مع غيره قدم ما اتفق عليه الشيخان، وهكذا. قرينا أو وجه من وجوه الترجيح الثاني تقديم وترجيح الحديث الناقل عن الأصل على المبقي على الأصل، لأن النقل على الأصل فيه زيادة علم. الناقل على الأصل فيه زيادة علم. من يأتي لنا بمثال على ذلك؟ قرينة، قرينة في الحديث تمتلك على الأصل، هذا يرجح، هذا يرجح عن المبقي على الأصل، لأن الذي ينقلك عن الأصل فيه زيادة علم. أذكر لكم مثالا، لو وجدنا حديثين مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا الأصل مثلا، أذكر لكم في السند ليس في النقل، فوجدناه مالك عن سالم عن ابن عمر، فالمشهور مالك عن نافع عن ابن عمر عند البخاري صح الأسانيد عند البخاري، فوجدنا مالكا يرويه عن سالم عن ابن عمر. إذا تعارض مالك عن نافع عن ابن عمر، يعني مثلا، أو مالك رواه عن مالك القعنبي والشافعي عن سالم عن مالك عن سالم عن ابن عمر، فالمشهور مالك عن نافع عن ابن عمر، إذا رواه راو عن مالك عن سالم عن ابن عمر فكأنه نقله عن المشهور، فترجح هذه وتسمى طريق الجادة. كمثل حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وهكذا. أما تقديم وترجيح الحديث الحاضر على الحديث المبيح، إذا وجدت حديثا يبيح لك شيئا وحديث يعارضه يحضر هذا الشيء، يقدم الحاضر، لأن الأصل في العبادات الإيش؟ الحظر والمنع. هذه قرائن ووجوه الترجيح. كذلك تقديم الحديث القولي على الفعل، تقديم المنطوق على المفهوم، كل ذلك سندرسه عمليا بفضل الله تبارك وتعالى في دورة دراسة الأسانيد وفي دورة العلل. كتاب العلل سندرسه من خلال كتاب شيخنا العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى وأمتع بحياته المسلمين، كتاب بين الإمامين مسلم والدارقطني، وهو كتاب ماتع. من ليس عنده هذا الكتاب فليبادر في شرائه، حتى إذا بدأنا نبدأ به إن شاء الله تبارك وتعالى، ثم نسني بكتاب الزمات والتتبع، ثم بكتاب العلل للدارقطني إن شاء الله تعالى. ثم قال الحافظ رحمه الله تعالى: ثم التوقف، أي إذا لم نتمكن من الترجيح نتوقف في الحديثين، فلا نحكم على حديث دون حديث، بل نتوقف في الحكم عليهما لفقد المرجح ولا نعمل بهما. وتعبير المصنف رحمه الله تعالى بقوله التوقف أولى، من التعبير بالتساقط، لأن خفاء ترجيح أحدهما على الآخر لا يعني إسقاطهما. وقد يظهر لو توقفت أنت قد يظهر لغيرك ما خفي عليك، فنقول ثم التوقف، توقف أفضل من أن تسقطه. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم المردود إما أن يكون لسقط أو لطعن. وبهذا نبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى في المرة القادمة، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، وسامحونا على الإطالة. هل أحد عنده سؤال؟ بارك الله فيكم جميعا. نعم أبا عوف. وجزاك يا أبا عوف، وجزاكم بمعني أيها الأخوة، بارك الله فيكم، وجزاكم الله خير. لو أحد عنده سؤال. الناقل على الأصلي والناقل على البراءة الأصلية، نعم. الناقل على البراءة الأصلية، نعم. المراد بالأصل البراءة الأصلية، نعم. هذه المرجحات ووجوه الترجيح سندرسها إن شاء الله تبارك وتعالى عمليا في دورة العلل. فإن لم يسعفني الوقت مثلا بالإتيان بأمثلة الآن، فإن شاء الله نستفيد في دراسة الأسانيد ودراسة العلل بإذن الله تبارك وتعالى. بارك الله فيكم. سؤال آخر. الناقل على الأصل الصفحة تروح منه. ما المراد بالمحكم؟ رعوف. المراد بالمحكم بارك الله فيكم هو من سلم من التعارض. حديث المحكم: من سلم من التعارض بني الإسلام على خمس. هذا حديث ليس له معارض. أما الحديث المتعارضة كما قلنا مثل سر من المجزوم في رغبة من الأسد ولا عدوى ولا طيرة. هل تعتبر المعاصي طاعنة في براءة الراوي؟ طاعنة إيش؟ قلنا أن المعاصي هذا قدح في عدالة الراوي، قدح في عدالة الراوي. وقلنا العدالة هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والورع، وأن يكون سالما من خوارم المروءة. فإذا كنا نشترط أن يكون سالما من خوارم المروءة، فمن باب أولى أن يكون سالما من المعاصي، هي مؤثرة، ولكن هل تسكته أم لا على حسب. كتابكم في مختلف الحديث هو حديث العقيدة التي يوهم ظهورها التعارض؟ لا، هذا شامل لكل الأحاديث التي ظهرها التعارض سواء في الفقه أو في العقيدة. دفع التناقض بين أحاديث ظاهرها التعارض، دفع التناقض بين أحاديث ظاهرها التعارض في العقيدة وفي الفقه وفي غيرها. قلنا بارك الله فيك، المعاصي تقدح في عدالة الراوي، تقدح في على عدالة الراوي. والمعاصي كما هو معلوم، هل هو مصر عليها؟ هل هي ظاهرة؟ هل هي معاصي مكفرة؟ هل هي معاصي صغائر؟ هل هي كبائر؟ كل على حسبه، كل على حسبه. مثلا الكذب معصية، هل الكذب يعني مما يتسامح فيه في الروي؟ بلا شك أنه يسقطه البتة، إذا وسم بالكذب هو الضع، يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى قال بعض أهل العلم يسقط الراوي الكذاب لا رواية له حتى إذا كان صادقا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكاذبا في حديث الناس، فهو ساقط الرواية. فالمعاصي بركات، المعاصي بركات كما أن الطاعات درجات. سيرة أخرى، بلا شك طبعا المعاصي الظاهرة، أسئلة أخرى بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا كثيرا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نسأل الله أن يبارك فيكم ويوفق علينا وعليكم وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه سميع بصير وبالإجابة جدير. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا.